نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. سل الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدكم ما سلينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. لما نلقاكم ولكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. نام على محبتكم ويكفينا شرفا لنا ولا لنا لا علينا. نسينا في أمدادكم كل غالي، فأنتم اليوم أغلى ما لدينا. أنتم اليوم أغلى ما لدينا، فأنتم اليوم